ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. ولا شك أن أهل الكلام ما عندهم إلا الآراء الباطلة، وإنما المعول في هذا على الأدلة الشرعية والأخذ الكتاب والسنة، أما الآراء المجردة فلا قيمة لها، ولا كما يفعل أئمة الكلام الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فهم بهذا قد فارقوا أهل السنة والجماعة، وإنما الحق هو الأخذ الأدلة من الكتاب والسنة لا من آراء الرجال المجردة. نعم.